أيه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى المؤلف رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى آخر الحديث، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. قال: فهل له يسأله ويصدقه؟ قال: فأخبرني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المسلمون، فإنه كعادتنا نختار مما سمعنا في قراءة إمامنا ما نراه مناسبا، وفي هذه الليلة رأينا أن من المناسب أن نتكلم عما أعطاه الله تبارك وتعالى لداود وسليمان عليهما الصلاة والسلام. وداود وسليمان هما من أنبياء بني إسرائيل، وليس داود ملكا فقط كما تزعمه اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. إن داود نبي أرسله الله تبارك وتعالى إلى بني إسرائيل، إلى قومه من بني إسرائيل. يقول الله تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. العلم الذي آتاه الله تعالى داود وسليمان علم الشريعة، وذلك بالوحي، وعلم بعض الأمور الدنيوية كما علم الله تعالى داود صنعة الدروع، وكذلك علم الله تعالى سليمان ما علمه من منطق الطير وغير ذلك من أسباب الملك. ثم بين الله تبارك وتعالى عن سليمان عليه الصلاة والسلام قصة غريبة عجيبة وقعت في حشرة من الحشرات التي خلقها الله عز وجل، مما يدل على أن ربنا سبحانه وتعالى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فقال تعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، إلى آخر القصة. فوادي النمل هذا واد معروف بهذا اللقب، وذلك لكثرة النمل فيه. لما أتى سليمان وجنوده من الجن والإنس والطير قالت هذه النملة محذرة قومها ومرشدة لهم: ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. ثم اعتبرت عن سليمان وجنوده بأنهم إن حرموا هذه النمل فإنما يحطمونها وهم لا يشعرون، يعني لا يشعرون بها لأنها حجرة صغيرة وهذا جند عظيم قد لا يشعرون بها. وماذا حصل لسليمان عليه الصلاة والسلام لما سمع كلام هذه النملة المشتمل على عدة أنواع من البلاغة؟ وقد ذكر علماء البيان أنه اشتمل على 12 نوعا من أنواع البلاغة، وليس هذا موضع ذكرها. لكن سليمان عليه الصلاة والسلام لما سمع من هذه النملة ما سمع لم يأخذه الغرور ولم يأخذه العجب، ولكنه تبسم ضاحكا من من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. في هذه القصة وهي قصة قصيرة لكن فيها فوائد عظيمة. فيها أولا أن النمل حيوان يعقل بقدر ما يكون فيه مصلحته، ليس عاقلا عقلا مطلقا يكون مناطا للتكليف كعقل بني آدم والجن، ولكنه عقل يكون به مصلحتها. ولهذا نادت ولا ينادى إلا العاقل لكن بحسب عقله الذي يليق به، يا أيها النمل. وفي هذا دليل على أن من قتل حشرة من الحشرات وهو لا يشعر فإنه معذور ولا حرج عليه في ذلك. وكثيرا ما يكون السؤال من بعض الناس يدهسون في السيارة إما قطا وإما كلبا وإما حمامة أو غيرها ثم يسألون عن الحكم، فنقول لهم ليس عليكم في ذلك حرج ما دمتم غير متعمدين، إلا أن ما كان مملوكا فإنه يجب ضمانه لمالكه إذا لم يكن مالكه مفرطا أو متعديا في ذلك. واعلم أن الحيوانات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم أمر الشرع بقتله وهو كل مؤذي، كل ما عاد من الحيوانات فإنه يشرع للإنسان قتله، مثل ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن بالحل والحرم: الغراب والحدى والعقرب والفار والكلب العقور. فهذه الخمس وما أشبهها مما يكون فيها أذيتها كلها يقتل في الحل والحرم. والقسم الثاني ما نهى الشارع عن قتله، ومنه ما جاء في الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرة. والقسم الثالث ما لم يرد الشرع بقتله ولا بالنهي عن قتله، فهذا لا ينبغي للإنسان قتله، ولكنه إن قتله فلا حرج عليه ولا سيما إن حصل منه أذية. ومثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزله فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. ومن المعلوم أنه إذا غمس الذباب في ماء حار فإنه لا بد أن يموت، لكن هنا وإن مات لدفع ما يخشى من أذيته. هذا ما يتعلق فيما سمعناه من كلام الله سبحانه وتعالى. أما موضوع بحثنا الليلة فإني أود أن تسمحوا لي بأن أقدم مقدمة قبله، وذلك في فضائل شهر رمضان الذي نحن فيه. هذا الشهر له فضائل عظيمة، منها ما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وغيره أن أبواب الجنة تفتح في هذا الشهر، وأن أبواب النار تغلق في هذا الشهر، وأن الشياطين تغل ويوضع فيها السلاسل وتصفد. فهذا كله من فضائل هذا الشهر، تفتح أبواب الجنان للطائعين حتى يدخلوها ولا يصعب عليهم الوصول إليها، وتغلق أبواب النيران حتى لا يقع الناس في المعاصي فيدخلوا نار جهنم، وتصفد فيه الشياطين. واختلف أهل العلم في المراد بالشياطين التي تصفد، لأن الناس في رمضان وإن كانت المعاصي تقل في الكثير منهم لكن المعاصي موجودة، وإذا صفدت الشياطين وغلت فكيف تكون المعاصي؟ فيقال الجواب على ذلك أن أسباب المعاصي ليست خاصة بالشياطين، فالمعاصي لها أسباب، منها الشياطين تأمر بالفحشاء والمنكر، ومنها النفس أيضا، فإن النفس أمارة بالسوء فهذا أن الشياطين غلت وصفدت ولكن النفوس لم تغل ولم تصفد، والنفوس فيها نفوس أمارة بالسوء. وقال بعض العلماء المراد بالشياطين التي تغل المردة وهم الأقوياء منهم، بخلاف العامة من الشياطين فإنها لا تصفد. وقيل المراد بالشياطين الشياطين العامة دون الشياطين الخاصة التي تكون مع كل إنسان، فإن كل إنسان معه قرينه من الشياطين، فمن عصمه الله منه اعتصم. على كل حال هذا من فضائل رمضان، ومن فضائله أن من قامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ومن قيام رمضان صلاة التراويح، ومن فضائله أن فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، ومن قامها إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، ولا تكون قبل العشر الأواخر من رمضان، لأنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف، فاعتكف العشر الأوسط ابتغاء لليلة القدر، ولكنه قري ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. ثم إن كثيرا من الصحابة قروا ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر من رمضان. فلا تكون ليلة القدر بعد هذا الحديث، لا تكون في الليلة السابعة عشرة ولا في الثامنة عشرة ولا في العشرين، وإنما تكون في الواحدة والعشرين وما بعدها. وأقل عدد حصرت فيه هو السبع الأواخر، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والراجح من أقوال أهل العلم الذي تجتمع به الأدلة أن ليلة القدر لا تختص بليلة معينة في كل السنين، ولكنها تتنقل، تكون هذه السنة مثلا ليلة 23، وتكون في العام الثاني ليلة 25، وتكون في الثالث ليلة 27، وتكون في الرابع ليلة 25، تتنقل، لأن هذا القول هو الذي به تجتمع الأدلة والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يكون أدعى للمسلمين أن يشتغلوا في هذه الليالي بطاعة الله والقيام والذكر والقرآن. لأن الناس لو علموا أنها في ليلة معينة لكانوا يقتصرون عليها، ولما تبين من هو الحريص على فعل الخير من غير الحريص. وفي هذا الشهر المبارك أنعم الله على المسلمين بإنزال القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهو أعظم كتاب وأفضل كتاب أنزله الله تعالى على الخليقة، لأنه لهذه الأمة إلى يوم القيامة. وفي هذا الشهر المبارك نصر الله تبارك وتعالى نبيه وأصحابه، ونصره لنبيه وأصحابه هو نصر لأمته إلى يوم القيامة في غزوتين عظيمتين، إحداهما غزوة بدر والثانية غزوة الفتح. فإن غزوة بدر خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم في 319 رجلا من أصحابه يريدون عيرا لقريش، فجمع الله تعالى بينهم وبين قريش على غير ميعاد، فقتل الله تعالى من صناديدهم وأسر، قتل منهم 70 رجلا وأسر منهم 70 رجلا، وكانت العاقبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وفي غزوة الفتح خرج النبي صلى الله عليه وسلم غاضيا قريش يريد تحرير بيت الله من أعداء الله، ففتحه الله عليه ودخله في اليوم العشرين من هذا الشهر في يوم الجمعة، دخله منصورا مظفرا مؤيدا بعزة الله وقدرته، بعد أن خرج منه عليه الصلاة والسلام عام الهجرة، خرج وحيدا ليس معه إلا أبو بكر رضي الله عنه، خرج خائفا على نفسه ورجع ولله الحمد قبل أن تتم 10 سنوات إلى هذا البلد الأمين، رجع ظافرا منصورا مؤيدا بنصر الله عز وجل. دخله صلى الله عليه وسلم ظافرا منصورا، ومع ذلك لم يدخله كما يدخله الفاتحون للبلاد، لم يدخله بالموسيقى والأنغام والأغاني، وإنما دخله عليه الصلاة والسلام متعطرا الرأس خاضعا لله عز وجل يردد قول الله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وحينئذ أعز الله تعالى الإسلام بهذا الفتح العظيم حتى وقف على باب الكعبة هذا، وقريش بين يديه ينتظرون ماذا يفعل، يظنون أن يفتك بهم لأنهم أخرجوه من بلد الله. ولكنه عليه الصلاة والسلام في موطن العزة وفي موطن القدرة قال لهم: ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خير أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فإني أقول لكم كما قال يوسف لأخوته: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فتأمل يا أخي، تأمل هذا العفو مع المقدرة، تأمل هذا الخلق العظيم من هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لم يؤاخذهم بما فعلوا، وإنما غافرهم بالعفو مع تمام القدرة عليهم، ولكن هذا خلقه صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإنك لعلى خلق عظيم. وصدق الله عز وجل، فإن خلق النبي عليه الصلاة والسلام كان خلقا عظيما لم يساوه أحد من الخلق. ففي هذا الشهر العظيم بركات عظيمة ليست في مثله، ليست في غيره من الشهور. ومن بركة هذا الشهر أن من فطر فيه صائما كان له مثل أجره، ومن بركة هذا الشهر أن من أدى فيه عمرة كان كمن أدى فيه حجة، كما ثبت ذلك كان كمن أدى حجة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى أن يعمنا في بركات هذا الشهر، وأن يجعلنا ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا، وأن يبارك لنا فيما بقي منه، وأن يتقبل منا ما مضى منه، وأن يجعلنا في عامنا هذا وفي بقية أعمالنا من خير الهداة المهتدين والدعاة المصلحين، إنه جواب كريم. نرجع إلى موضوع بحثنا. كنا نتكلم على ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من أركان الإسلام، وهو إقام الصلاة، وبينا في الليلة الماضية صفة الصلاة على وجه الكمال. وحينئذ نكمل بعض الشيء في أمر مهم من صفة الصلاة، وهو أن بعض الناس نشاهدهم لا يطمئنون في صلاتهم، لا سيما في القيام بعد الركوع أو في الجلسة بين السجدتين، تجده يرفع رأسه من الركوع ثم يهوي ساجدا بسرعة عظيمة. وهذا نقول له: إن صلاتك باطلة، وإن صلاتك لا تصح، وإن صلاتك لا تبرأ بها ذمتك، وإن صلاتك لا تقربك إلى ربك، وعليك إعادتها. كذلك أيضا بعض الناس لا يطمئن في الجلسة بين السجدتين، ينهض من السجود الأول ثم يهوي إلى السجود الثاني، وربما لا يتم رفع رأسه حتى يسجد. وهذا أيضا نقول له: إنك لم تصلي، إن صلاتك غير مقبولة، إنها غير مجزئة، غير مبرئة لذمتك، غير مقربة لك إلى ربك. نقول ذلك ليس بأفواهنا ولا بآرائنا، ولكن بقول نبينا صلى الله عليه وسلم. دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه، فصلى صلاة لا يطمئن فيها، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك السلام. ثم قال له: ارجع فصل فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك السلام. ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع الرجل وصلى كما صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فرد عليه السلام، ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق، لا أحسن غير هذا، فعلمني. وهذا من حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يعلمه في أول مرة لأجل أن يكون حين يلقى إليه العلم متشوفا متطلعا إليه متعطشا إليه فتقبله نفسه ويرزق ذلك في ذهنه. قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه معلم الخلق بإذن الله عز وجل، وقال له إذا قمت إلى الصلاة فأصبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، وفي رواية حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالطمأنينة في الركوع وبعد القيام من الركوع وفي السجود وفي الجلوس بعد السجدة الأولى وفي السجدة الثانية، وقال له افعل ذلك في صلاتك كلها. فمن لم يطمئن فإنه لم يصلي وإن صلى ألف مرة. أيها المسلمون، أيها المؤمنون، إن صلاتكم لا تستغرق من أوقاتكم إلا الجزء اليسير، فاتقوا الله عباد الله وأدوا الصلاة كما أمرتم، اطمئنوا فيها، إنكم بين يدي الله عز وجل، إنكم تنادون ربكم، إنكم تحبون، إنكم تنادون أحب شيء إليكم. والله لو أن الواحد منا جلس مع صديق له مجلسا لرأى أن الجلوس معه وإن طال قصير، وأن التحدث معه وإن كثر قليل. إذن فما بالنا إذا وقفنا بين يدي الله وإذا اتجهنا إلى الله في صلاتنا؟ ما بالنا نفر منها كما نفر من الأسد؟ ما بالنا لا نطمئن؟ ونحن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم ينادي ربه، كل إنسان يصلي فإنه ينادي الله عز وجل ويخاطبه بكلامه وبتكبيره وبتحميده وبدعائه سبحانه وبحمده. إذن ما بالنا لا نطمئن أيها المسلمون؟ ما بالنا لا نطمئن في هذه الصلاة؟ أيها المسلمون، إن الصلاة عمود الإسلام، فإذا لم تقيموا هذا العمود لم يستقم لكم الإسلام. ولهذا كان أول ما يحاسب عليه العبد في يوم القيامة صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. فاتقوا الله أيها المسلمون، وانتظروا، انتظروا قليلا، بل انظروا قليلا معي في قوله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثم انظروا في أنفسكم، هل أنتم إذا فرغتم من الصلاة هل يكون لكم شأن غير شأنكم حين دخلتم في صلاتكم؟ هل أنتم إذا فرغتم من الصلاة تجدون في أنفسكم كراهية للفحشاء والمنكر لأنكم صليتم؟ هل أنتم إذا فرغتم من الصلاة تجدون في أنفسكم رغبة في المعروف وحبا في الخير؟ أم أنكم تنصرفون في صلاتكم كأنما دخلتم فيها لم تتغير قلوبكم ولم تتغير اتجاهكم؟ إذن فأنتم في الحقيقة لم تصلوا، لأن كلام الله عز وجل كلام محكم، كلام صدق لا يتخلف ما دل عليه. وقد قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وما أكثر المصلين منا وصلاتهم لا تنهاهم عن الفحشاء والمنكر. إذن فهم لم يصلوا الصلاة المطلوبة منهم، ولم يقيموها على الوجه الأكمل، وإن أقاموها على وجه قد تبرأ به الذمة لكنه ليس على وجه الكمال. ومن المهم أيها الإخوة في تكميل الصلاة أن يحافظ الإنسان على الرواتب المشروعة، فإن الرواتب وهي النوافل التابعة للصلاة تكمل بها الفرائض، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أن الفرائض تكمل بالنوافل يوم القيامة. والرواتب التابعة للصلوات 13 ركعة: 4 قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر. وهاتان الركعتان قبل الفجر هما آكد الرواتب، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعهما حضرا ولا سفرا، لا يدع سنة الفجر حضرا ولا سفرا، بخلاف سنة الظهر وسنة المغرب وسنة العشاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصليهن في السفر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. فينبغي المحافظة على هذه الرواتب، وينبغي لمن فاتته لعذر ينبغي له أن يقضيها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضيها إذا فاته العتق. ومن المهم أيضا في إقامة الصلاة إقامتها مع الجماعة، فإن إقامة الصلاة مع الجماعة فريضة، فرض عين على الرجال، لا يجوز للرجل أن يتخلف عن صلاة الجماعة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجبها، حتى إن رجلا أعمى استأذنه أن يصلي في بيته فرخص له، فلما أدبر قال له أتسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب، فلم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه أعمى بعيد الدار، لم يعذره في التخلف عن الجماعة. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. أيها المسلمون، أتظنون أن أرحم الخلق بالخلق يهم أن يحرق المتخلفين بالنار المتخلفين عن الجماعة وتكون الجماعة غير واجبة؟ هذا لا يمكن لأحد أن يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما ثبت في الحديث من أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة أو ب25 درجة فإن هذا لا ينافي الوجوب، هذا يثبت الفضل ولكن لا ينافي الوجوب، والفضل قد يكون في أوجب الأشياء ومع ذلك لا نقول إنه ليس بواجب. اسمعوا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم، ذلكم خير لكم، فأثبت فيه المفاضلة. فهل يقول قائل، هل يقول عاقل يعرف الإسلام أن الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله ليس بواجب؟ كلا، فالإيمان بالله أوجب الواجبات، والجهاد في سبيل الله من فروض الآيان أو الكفايات، ومع ذلك قال تعالى: ذلكم خير لكم. وقال في صلاة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. فهل يقول قائل إن صلاة الجمعة ليست بواجبة لأن فيها خيرية فقط؟ لا يمكن لأحد يعرف مصادر الشرع وموارده أن يقول إن صلاة الجمعة ليست بواجبة. كذلك في أذان الفجر الثاني يسن للإنسان أن يقول في الأذان: الصلاة خير من النوم، في أذان الفجر الثاني. ومع ذلك فمن المعلوم أن صلاة الفجر واجبة، وهو يقال فيها: الصلاة خير من النوم. فالمهم أيها الإخوة أن صلاة الجماعة فرض على الرجال، يجب عليهم أن يصلوها مع المسلمين في مساجدهم. وألحق بعض أهل العلم ألحق بالمساجد الربط والمدارس وما أشبه ذلك من المجتمعات العامة كالوزارات والإدارات وما أشبهها، وقال إن المجتمعين في هذه كالمجتمعين في المساجد فيسقط عنهم حضور المسجد. وفي النفس من هذا القول شيء، والذي يترجح عندي الآن أن الواجب على المسلمين فعلها في الجماعة مع فعلها في المساجد مع جماعة المسلمين، إلا إذا كان هناك عذر شرعي يبيح للإنسان أن يجمع في مكان عمله، فحينئذ قد يعذر في ذلك. ومن المهم في صلاة الجماعة متابعة الإمام، أن يكون الإنسان لإمامه متابعا، لا يكون سابقا ولا متخلفا ولا موافقا. ومع الأسف الشديد أن بعض المسلمين اليوم يتخلفون عن الإمام بعض الأحيان، ويسابقون الإمام بعض الأحيان، ويوافقونه أحيانا، ولا يسلم من ذلك إلا من أعطاهم الله تعالى البصيرة وأعطاهم الله الهداية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. قال: إذا كبر فكبروا، أي لا تتأخروا عنه، كبروا فورا انقضاء تكبيره، ولا تكبروا حتى يكبر، فلا تسبقوه ولا توافقوه، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. وقال: إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما. أنا. أهمية المتابعة للإمام. رجل لا يستطيع القيام فصلى بك إماما وأنت تستطيع القيام، نقول لك لا تصلي قائما، صل قاعدا تبعا لإمامك. وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه قاعدا فصلوا خلفه قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا، ثم حدثهم بالحديث الذي سقناه قبل قليل، وبين أن الإمام إذا صلى قاعدا فإن المشروع في حق المأموم أن يصلي قاعدا، ولا فرق في ذلك على القول الراجح، لا فرق بين إمام الحي وغيره، ولا بين من يرجى زوال علته ومن لا يرجى، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قائما قاعدا فصلوا قعودا، مع قوله إن يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإذا كان أقرأنا يصلي بنا قاعدا فإنا نصلي خلفه قعودا كما أمرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأسف أننا نشاهد وفي هذا المسجد الحرام من يسابق الإمام، حتى إننا نرى أناسا يحبون الخير ويتقدمون إلى المسجد ويحرصون على الجماعة، ثم يسجدون إما مع الإمام وإما قبله أحيانا. وهذا على القول الراجح أن من سبق إمامه بطلت صلاته، لأنه فعل محرما، ولا فرق بين أن يسبق إلى الركن أو أن يسبق بالركن أو بالركنين أو بالركوع أو بغيره، لأنه فعل محرما، ومن فعل محرما في العبادة فإن عبادته تفسد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والواجب ألا تصل إلى الركن مع الإمام ولا قبله. قال معاذ كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد ولا يحني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. شف يقول لا يحني ظهره، يعني نقف قائمين حتى يصل الإمام إلى السجود، فإذا وصل إلى السجود ووضع جبهته في الأرض حينئذ يسجد المأمومون. ونص البراء بن عازب على هذا الركن لأنه طويل، ولأن المسابقة فيه أو الموافقة كثيرة، فالله على الله أيها المسلمون في تحقيق متابعة الإمام وفي الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن البر ليس بالإضاء وإنما البر بالاتباع كما قال ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. وينبغي بل يجب على المرء إذا رأى أحدا من إخوانه يقل بهذا أن يأمره بالمعروف وأن ينهاه عن المنكر، لأن هذه وظيفة المسلم، وهو إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فإن قبل المخاطب بذلك فهو من نعمة الله على الجميع، وإن لم يقبل المخاطب واستأنف واستكبر كان من المستكبرين عن الحق، وكان الذي أمره بالمعروف أو نهاه عن المنكر مؤديا لما وجب عليه وقائما بما أمر الله به، والإثم على من خالف الحق. والله تبارك وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البادية حين ناس بادية أشخاص اثنين وثلاثة وواحد يصلون ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. أسمع هذا الكلام، لكن اللي في البر يجوز يصلي لحاله ويتحصل عليه؟ أي نعم. ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. والصحيح أنها تتنقل كما اختار ذلك ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، وكما دلت عليه السنة أيضا، قد تكون في 21 وفي 23 وفي 25 وفي 27 وفي 29 وفي 28 وفي 26 وفي 24 وفي 22. كل هذا من الممكن أن تكون فيه ليلة القدر، والإنسان مأمور بأن يحرص فيها على القيام، سواء مع الجماعة إن كان في بلد تقام فيه الجماعة فهو مع الجماعة أفضل، وإلا إذا كان في البر فإنه يصلي ولو كان وحده. واعلم أيضا أن من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا نال أجرها سواء علم بها أم لم يعلم، حتى لو فرض أن الإنسان ما عرف أماراتها أو لم ينبه لها بنوم أو غيره ولكنه قامها إيمانا واحتسابا، فإن الله تعالى يعطيه ما رتب على ذلك، وهو أن يغفر الله له ذنبه له وحده ولا ولو كان وحده ولو كان وحده. جزاكم الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. أحب أن أنبه، كان الأخ اللي جنبي من الأخلاق حسن. لا أنا من الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير ما يكون العلماء لا طيب. تقول السائل كثير ما يكون العلماء إذا سئلوا عن المولد وتكرار العمر والصلوات بأن كل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو حرام التعبد به، حتى الذي لم يفعله مثل جمع القرآن وتشييد المباني وغير ذلك من الأشياء التي لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف نوفق بين هذا وهذا؟ الحمد لله رب العالمين. هذا سؤال مهم جدا، ونحن نشكر الأخ على إراده، وإن كان هو موردا على حلقة مضت قبل ليلتين أو ثلاث، لكنه مهم جدا. يقول إن بعض الناس يقول كل شيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم فهو بدعة، وبعض الناس يقول لا، ليس هذا بصحيح. وفي الحقيقة أن الأمر، وهذا مبتدأ الجواب، أن الأمر يحتاج إلى تفصيل، فنقول ما حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه على ثلاثة أقسام. ما حدث بعد النبي عليه الصلاة والسلام فإنه على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما كان طريقه طريق العادات، فهذا لا حكم له في الشرع، ولا يقال إنه بدعة شرعية، بل نقول ما اعتاده الناس فإنه يوزن بالكتاب والسنة هل هو حرام أو جائز أو واجب، ولا يمكن أن نقول عنه إنه بدعة، لأن هذا ليس بالتعبد. ومن ذلك ما ذكره المؤلف في كثرة الطوابق في المنازل وفيما أحدث من أنواع الأمتعة والسيارات وغيرها، فهذا لا يقال إنه بدعة، اللهم إلا بدعة لغوية، ولكن هذا لا يتعلق بالدين، ولا يقال لفاعله إنه فعل محرما، بل ينظر ويقاس بمقياس آخر غير مقياس البدعة، غير مقياس البدعة. فنقول مثلا هذه العادات التي حدثت بعد الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتعلق بها حكم البدعة الشرعية، وإنما توزن بميزان آخر هل هي حرام أو لا. فمثلا إذا وصلت إلى طور الإسراف صارت محرمة لأنها إسراف، لا نقول محرمة لأنها بدعة. القسم الثاني ما فعل على طريق الوسائل، يعني أنه فعل وسيلة إلى عبادة وإلى مقصود شرعي، فهذا حكمه أنه مأمور به وليس مأمور وليس بدعة، لأنه إنما صنع أو إنما فعل أو إنما أحدث وسيلة إلى تحقيق عبادة أمر بها الشرع. وقد ذكر العلماء قاعدة مهمة، وهي أن الوسائل لها أحكام المقاصد. مثال ذلك ما ذكره السائل من جمع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه ثم في عهد عثمان رضي الله عنه، فهذا لم يكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن نحن نعلم أن حفظ القرآن أمر واجب، وأن ضبط الناس عن النزاع في كلام الله وفي شريعة الله أمر واجب. لما رأى أبو بكر رضي الله عنه أن القتل في القرآن استحر يوم اليمامة وقتل من القراء 70 رجلا، رأى أنه لا بد من جمع القرآن لئلا يضيع من الناس، فجمعه رضي الله عنه، ولكنه لم يجمعه على حرف واحد، بل جمع القرآن، وكان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنزل القرآن على 7 أحرف، كان القرآن على 7 أحرف، وكل يقرأه على الحرف الذي تقتضيه لغته. ثم لما كان في زمن عثمان وانتشر المسلمون في الآفاق وكانت الأحرف متنوعة وصار الناس يخطئ بعضهم بعضا وكانت الأمصار حديث عهد بإسلام ولم يعرفوا لهجات العرب الفصحى وصار الخلاف ينتشر بين المسلمين، أشاروا على أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أن يجمع هذه المصاحف على حرف واحد أي على لغة قريش، ففعل رضي الله عنه، فكان في جمعه هذا تأليف للأمة وجمع لكلمتها وسد منيع عن التفرق بين المسلمين في دين الله، فكان هذا وسيلة لأمر مقصود شرعي ألا وهو جمع الناس على حرف واحد في كلام الله لئلا يقع بينهم النزاع. وكذلك أيضا إنشاء المدارس وإنشاء المطابع لطبع الكتب وما أشبه هذا، كل هذا وسيلة، والوسيلة لها حكم المقصد. فما دامت هذه المطبعة أنشئت لطبع القرآن مثلا كان إنشاؤها مأمورا به، وكان تحريكها بالطبع مأمورا به. لماذا؟ لأنه يتوصل بها إلى طباعة القرآن، وطباعة القرآن حفظ له، فتكون مأمورا به أمر الوسائل وليس أمر المقاصد. كذلك أيضا الإنسان مأمور بأن يقرأ القرآن، وإذا فرضنا أن الإنسان ضعيف النظر وأنه لا يستطيع أن يقرأ القرآن بعينه، فإننا نقول له: اتخذ نظارة تستعين بها على رؤية المصحف، ولبس النظارة لقراءة القرآن. لا نقول إنه بدعة، لأنه وسيلة، والوسائل لها أحكام المقاصد. فنقول لهذا الرجل: شراؤك النظارة ولبسك إياها لتستعين بها على قراءة كلام الله، هذا من الأمور المشروعة، لكن ليس مشروعا لذاته، بل هو مشروع لغيره، مشروعية الوسائل للمقاصد. القسم الثالث: ما أنشئ أو ما أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التعبد به استقلالا مع وجود سببه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا هو البدعة الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وهذا لا يستثنى منه شيء، وليس كما زعم بعض العلماء أن في الكلام حذفا، حيث قالوا إن تقدير الحديث كل بدعة سيئة ضلالة، لأنه لو كان هذا تقدير الحديث لم يكن للحديث فائدة إطلاقا في النهي عن البدع، لأن السيئة منهي عنه سواء كان بدعة أم غير بدعة، ولكن البدعة منهي عنها لأنها هي سيئة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. وحينئذ فكل ما أحدث ليتعبد لله به على سبيل الاستقلال فإنه لا شك أنه داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، وأنه يجب النهي عنه ويجب التحذير منه، وهو ينقسم إلى أقسام متعددة: قد تكون هذه البدعة كفرا، وقد تكون هذه البدعة فسقا، وقد تكون دون ذلك على حسب مراتبها. فمثلا ابتدع أهل المنطق، ابتدعوا في صفات الله تعالى ما لم يكن على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث وصف الله تعالى بما لا يمكن أن يكون وصفا لموجود، حتى كان وصف لله عز وجل يقتضي اقتضاء عقليا أنه لا شيء، أن الله لا شيء. فمثل هذه البدعة لا شك أنها مكفرة، كالذين ابتدعوا أنه يجب أن نعتقد أن الله ليس داخل العالم ولا خارجه ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه ولا مباين ولا محايد وما كذلك من هذه الكلمات التي مضمونها إنكار الخالق فإن هذه البدعة بلا شك مكفرة، وكما كفر السلف الذين ابتدعوا القول بخلق القرآن وقالوا من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. فالمهم أن البدعة أن القسم الثالث هذا الذي ابتدع بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يقصد التعبد به لله عز وجل لا أن يكون وسيلة لعبادة مقصودة، فإن هذا بدعة وينقسم في حكمه إلى ثلاثة أقسام: إما مكفرة وإما مفسقة وإما دون ذلك. والمؤمن الذي يخاف الله عز وجل هو الذي يتأدب مع الله ويتأدب مع رسول الله، ولا يشرع في دين الله ما ليس منه، ولا يتقدم بين يدي الله ورسوله ويقول سمعنا وأطعنا، ويتهم عقله ولا يقدم عقله على ما جاء عن الله ورسوله في عبادات الله. فإن الله تعالى سد جميع الطرق التي يتوصل بها من يتوصل بها إلى الله إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فمن تعبد لله بطريق محمد صلى الله عليه وسلم فهو العابد لله حقا، هو العابد لمولاه. ومن تعبد لله بغير طريق محمد صلى الله عليه وسلم فقد عبد هواه ولم يتعبد لمولاه. وأسأل الله عز وجل أن يري المسلمين جميعا أن يريهم الحق حقا ويرزقهم اتباعه، ويريهم الباطل باطلا ويرزقهم اجتنابه، وأن يجعلهم متفقين في ذلك على كلمة الله عز وجل. واعلم أيها الأخ المسلم أنه يجب عليك أن تتأمل في أمرك إذا كنت على شيء من هذه المحتدات، أن تتأمل في أمرك وأن ترجع إلى رشدك، وأن تناقش مجردا نفسك عما تعتقد. فإن من ناقش الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على اعتقاده فإن الغالب أنهم يضل إلا من شاء الله. وأما من جعل اعتقاده تابعا للأدلة فذاك هو التابع حقا. ولهذا كان من العبارات المعروفة عند أهل العلم أنهم يقولون استدل ثم اعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل، لأن من اعتقد قبل أن يستدل حاول أن يصرف النصوص إلى اعتقاده، وأما من استدل ثم اعتقد فقد بنى عقيدته على النصوص وصار متبعا تمام الاتباع. يقول الثالث: اذكر لنا عما يهوي المصلي من ركوعه الى سجوده، هل يقدم ركبتيه او يديه؟ سقت في الليله الماضيه صفه الصلاه، وتحاشيت ان اتكلم عن مثل هذه المسائل التي يقع فيها النزاع كثيرا، والتي مع الاسف اصبحت مسار النزاع الطويل العريض، بل أصبحت مناطا للعداوة والبغضاء أو المحبة والولاء، وهذا من الجهل. فهذه المسألة التي سأل عنها السائل وهو أن المصلي هل ينحط إلى السجود، هل ينحط إلى السجود بيديه قبل ركبتيه أم بركبتيه قبل يديه، هذه المسألة مما اختلفت فيه أعراف أهل العلم، وذلك بناء على اختلاف الأدلة في ذلك في نظر المستدل. ولكن من أمعن النظر فيها وجدها ولله الحمد متفقة ليس بينها اختلاف. فقال بعض العلماء إن الإنسان إذا سجد يقدم يديه قبل ركبتيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. وقال بعض العلماء إنه يضع ركبتيه أولا ثم يديه، لأن هذا هو الترتيب الطبيعي للجسد، فإن الإنسان أول ما يلي الأرض ركبتاه، وكذلك أول ما يلي الأرض ركبتاه، ثم يبدأ بهما ثم بيديه ثم بجبهته وأنفه. وإذا تأملت حديث أبي هريرة الذي استدل به من يقولون إنه يضع يديه قبل ركبتيه، وجدت أن الأمر أن الحديث يدل على خلاف ما يقولون، وأنه يدل على أن الإنسان يضع يديه يضع ركبتيه قبل يديه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فلا يبرك كما يبرك البعير، لم يقل عليه الصلاة والسلام فلا يبرك على ركبتيه، ولم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، وإنما قال كما، والكاف هنا للتشبيه، والتشبيه يعود إلى الصفة وليس إلى العضو المسجود عليه. وعلى هذا فإذا تأملنا البعير وجدنا أنه إذا برك فأول ما يقدم يداه، فينزل مقدمه قبل مؤخره، وأنت إذا سجدت وقدمت يديك نزل مقدمك قبل مؤخرك، وحينئذ تكون مشابعا تماما لبروك البعير. وأما قولهم إن ركبتي البعير في يديه فنقول نعم ركبة البعير في يديه، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل فلا يبرك على ركبتين حتى تجعلوا مناط النقاش هي الركبتين، ولكنه قال فلا يبرك كما يبرك البعير. وحينئذ إذا قلنا إن هذا هو معنى الحديث، وإن هذا هو الموافق للأحاديث التي نهى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم المصلي عن التشبه بالحيوان، كما في قوله إذا سجد أحدكم فلا يبسط ذراعيه بساط الكلب. إذا قلنا بهذا بأن أول الحديث يدل على ذلك، يبقى النظر في قوله في آخر الحديث وليضع يديه قبل ركبتيه. والجواب عن هذه الجملة ما ذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، حيث قال إن هذه العبارة منقلبة على الراوي، وأن صوابها وليضع ركبتيه قبل يديه، لأجل أن يتطابق آخر الحديث مع أوله. والانقلاب على الرواة ليس ببدع من الأمر، فقد انقلب على بعض الرواة في صحيح البخاري أن النار يبقى فيها فضل فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم إياها، والصواب بلا شك أن الجنة يبقى فيها فضل فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم إياها. فالانقلاب على الرواة أمر وارد، لأن الرواة بشر يصيبون ويخطئون. ولهذا كان من فقه بعض علماء الحديث أنهم لا يتقيدون بمجرد الإسناد وبمجرد ما يقوله الرواة، حتى يقارن الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام بعضها ببعض ويلائم بينها حتى تتفق، لأن مشكات النبوة واحد فلا يمكن أن يتناقض. فالذي أختاره وأدين الله به أني أضع ركبتي في السجود قبل يدي، اللهم إلا إذا كنت غير نشيط، فإني أضع يدي قبل ركبتي كما روي ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وأحيانا أنسى فأضع يدي قبل ركبتي فأستغفر الله تعالى مما فعلت، لأنني وقعت فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان على يد أحدنا قطعة صغيرة مثل لف الجرس، وعند الوضوء عندما مسح عليه وصلى، وفي أثناء الصلاة رفع القطعة التي لف الجرس فيها، هل يبطل وضوءه مثل الجريرة؟ أعتقد أن السؤال واضح للجميع. إنسان في عضو في يده جرس قد وضع عليه خرقة، ولما توضأ مسحها، ومسحها يجزئ عن غسلها، ثم إنه نقضها في أثناء صلاته أو قبل صلاته أو انتقضت بنفسها، فهل يبطل وضوءه؟ الجواب لا يبطل وضوءه، لأنه لما مسح عليها تمت طهارته تماما بحسب النصوص الشرعية، فإذا أزالها فإن ذلك لا يؤثر. نظير هذا من بعض الوجوه، لو أن الرجل مسح رأسه وعليه شعر ثم حلق هذا الشعر، فإننا نقول لا تبطل طهارتك بزوال هذا الممسوح. وكذلك أيضا على القول الراجح، لو أن الإنسان مسح خفيه ثم خلعهما بعد مسحهما، فإن القول الراجح أن طهارته لا تبطل، ولكن لا يعيدهما فيمسح عليهما إلا بعد أن يتوضأ ويغسل رجليه. يقول السائل: أنا شاب أعمل بشركة سعودية، وأصحاب الشركة لا يصلون، والجهاد الذي أعمل به معظم موظفينه لا يصلون، وكذلك عمال الشركة كفرة إلا قليل منهم، وأقتضي راتبا ونسبة من أرباح الشركة، أرجى إرشادي هل يجوز أن أعمل بهذه الشركة أم لا؟ أما كون رجال الشركة كفارا فهذا ربما يكون. وليس بهذا بأس أن يعمل الكفار في بلاد المسلمين عند الحاجة لذلك. وأما مع عدم الحاجة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرض موته أوصى صلى الله عليه وسلم بثلاث: قال: أجيز الوفد بما كنت أجيزهم، وأخرج المشركين من جزيرة العرب. أخرج المشركين من جزيرة العرب، لأن جزيرة العرب هي أم الإسلام، وهي التي نبع منها الإسلام، وهي التي يعود إليها الإسلام، كما ثبت ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن الإيمان يأزر إلى المدينة كما تأزر الحية إلى جحرها، والمدينة من جزيرة العرب. ولهذا لا ينبغي أن يورد الكفار إلى هذه الجزيرة إلا عند الضرورة القصوى التي لا يمكن أن يقوم بعملهم أحد من المسلمين. وهذه المسألة من المشاكل التي حدثت أخيرا، ولعل الله تعالى أن ييسر لنا كلاما مسهبا في هذه المسألة. أما كون الموظفين الذين في هذه الشركة وهم سعوديون لا يصلون، فهذا موضع يحتاج إلى التحقق، وذلك لأن الحكومة وفقها الله، وكما هو معلوم عند الجميع قد أصدرت وتصدر دائما نشرات في إلزام الموظفين كلهم للصلاة حتى مع الجماعة، وتناشد الناس أن يرفع إليهم أو أن يرفع إليهم من يتخلف عن ذلك. فنصيحتي لهذا الأخ أن يرفع إلى المسؤولين الذين فوق المسؤولين الذين فوقه، يرفع إليهم شأن هؤلاء، فإن صلحت الحال واستقامت، وإلا فليتوكل على الله وليطلب الرزق من غير هذا المورد، فإنه لا خير أن يجتمع مع قوم لا يصلون. يقول السائل: يوجد بعض الأدوية يدخل في تركيبها بعض الكحول بحيث يعرف بنسبة من الرائحة والطعم، علما بأن جرعة الدواء لا تسكر. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. المعنى: إذا كان الشراب إن أكثرت منه سكرت، وإن أقللت منه لم تسكر، فإنه يكون حراما. والمعتبر الشراب نفسه لا الشارب، لأن بعض الشاربين المدمنين للخمر قد يشربون كثيرا ولا يسكرون لأنهم اعتادوا عليه، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتبر الشراب دون الشارب. فالشراب إذا كان الكثير منه يسكر، فإن القليل منه يسكر أيضا. ما أسكر منه فرق، والفرق مكيال يسع 16 صاعا، فملء الكف منه حرام. وهذه النقطة يخطئ في فهمها بعض الطلبة، لأنهم يظنون أن معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام ما أسكر كثيره فقليله حرام معناه ما اختلط به قليل من الخمر فهو حرام، وليس الأمر كذلك. فإن ما اختلط به شيء من الخمر إذا كان هذا المختلط أو هذا المخالط لا يؤثر في المختلط معه، فإنه لا أثر له ولا حكم له. فإذا قدر مثلا أن هذه الأدوية فيها نسبة من الكحول ولكنه لا يظهر لها أثر في الإسكار، فإن هذه الأدوية لا تحرم بمجرد أن فيها خليطا من الكحول، لأن الشيء النجس أو الشيء المحرم إذا اختلط بالطاهر أو المحرم اختلط بالمباح ولم يظهر له أثر، فالحكم للطاهر أو المباح. ونحن نضرب لكم مثلا: لو أن نقطة من البول وإنها لم تؤثر